هذا هو الذي يجوز أن يحج عنه في حياته، المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير، وأما من سواهم فلا يحج عنه وهو حي، لأن فريضة الله على كل إنسان. ثم سد ذريعة المنكر بأن لوى عنق الفضل وقال: شاب وشابة لم آمن الشيطان عليهما في النظر، وفي هذا إغلاق أبواب الشيطان. ثم أفتى الرجل الآخر أن التقديم والتأخير في أعمال يوم الحج خاصة طواف الإفاضة والرمي والحلق والذبح أنه فيه رخصة، ثم أتى زمزم وشرب منها لما طاف الإفاضة وقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس يريدون التأسي به لنزعت معكم، يعني أخرجت الماء من البئر، وأن هذه فضيلة، لكن لو فعلها عليه الصلاة والسلام لفعلها الناس وغلبوهم على سقايتهم، الناس يتأسون به. وفيه دلالة على أن إكرام الحجاج وخدمتهم أنها فضيلة. هؤلاء بني هاشم كانوا متخصصين في السقاية، هم الذين ينزعون الدلاء من زمزم إكراما للحجاج. وفيه بني عبد الدار في السدانة، وفيه أناس في الندوة، وأناس في الوفادة. كانت قريش قد توازعت خدمة الحاج على قبائلها. نعم. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. الإيضاع هو سرعة سير الدابة، أوضع في وادي محسر، وما ذكروا لأجل أنه مكان أبرهة، لكنه وادي والإبل ما تقطع الوادي إلا بالسرعة، وكذلك المشاة. نعم. وزاد فيه بشر: وأفاض من جمع عليه السكينة وأمرهم بالسكينة. نعم. وزاد فيه أبو نعيم: وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وقال لعلي: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن أسامة بن زيد حديث جابر حديث حسن صحيح. لما أمرهم بمثل حصى الخذف نهاهم عن الغلو، ولما أمرهم بالسكينة أمرهم بالرفق وعدم الإسراع، وأن البر ليس بالإيضاع، وهذا فيه خلط التعليم مع التزكية. هناك يقول البر ليس بالإيضاع، عليكم بالسكينة والرفق، وهنا يريهم مثل حصى الخذف اللي يوضع على الإبهام، وقال مثل هذا وإياكم الغلو. نعم. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. ولذلك الجمع في عرفة مزدلفة هو خارج خلاف الناس في الجمع، هذا متفق عليه، جمع عرفات وجمع مزدلفة، إنما تكلموا في الجمع في غير هذين الموطنين. وأما عاد هل كان بأذان وإقامة أو أذان وإقامتين، في اختلاف الروايات، والأكثر أن أذان وإقامتين. أما ابن عمر فإنه إقامة، اكتفى بإقامة واحدة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. محمد بن بشار اللي يسمونه بندار، ويحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي، وإسحاق السبيعي، سعيد بن جبير، والسند اللي قبله سفيان الثوري، وكلهم مشاهير. عبد الله بن مالك يروي عن عبد الله بن عمر. نعم. قال محمد بن بشار قال يحيى: والصواب حديث سفيان. الصواب من ناحية إسنادية أن حديث سفيان عن أبي سعيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك، هذا هو المحفوظ. نعم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. نعم. وحديث سفيان حديث حسن صحيح، وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر. نعم. إسرائيل حفيد أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. نعم. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح أيضا. نعم. رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. نعم. وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، يعني الحديث محفوظ حديث سعيد بن جبير، لكن ليس من طريق أبي إسحاق، من طريق سلمة بن كهيل. أما أبو إسحاق المحفوظ عنه هو أنه من طريق عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، اللي هو رواية سفيان الثوري. نعم. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم قام فصلى العشاء. هذا كما فعل ابن مسعود. سفيان من أهل الكوفة، يعني يفصل بين المجموعتين بشيء يسير. ابن مسعود روي عنه أنه صلى المغرب ثم أناخ الإبل وتعشى ثم أقام وصلى العشاء، فدل على أن المجموعتين لا يشترط فيها الموالاة التامة. أحيانا مثلا أنت ترى الجمعة وتحتاج الجمع والإمام ما جمع، فتصلي مع المغرب ثم تذهب إلى مسجد آخر وتصلي معهم العشاء، يجوز هذا، لا يشترط الموالاة الشديدة. نعم. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. الشافعي وأحمد، أذان وإقامتين، وإقامتين. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، يعني دون مزدلفة. جمع هنا مقصود بها مزدلفة. نعم. نعم. والله بعضهم يقول ما في دليل على اشتراط الموالاة، ويرون عن مالك والله أعلم أنه قال ما دام في الوقت، أنه يجوز الجمع ما دام في الوقت، لكن مالك المحفوظ عنه تشديد في الجمع إلا الصوري. فعلى كل حال إذا صار الفرق يسير ما يأثر، مثل فعل مسعود. أما إذا كان على الطويل مرة ما يكون جمع، إلا أن بعضهم قال ما دامت الثنتين في الوقت يسمى مجموعة، ما يشترطون الموالاة. نعم. لا تعشوا، لا، هذا من فعل مسعود اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة، إنه صلى المغرب ثم أناخ كل واحد بعيره ووضع رحله ثم أقام وصلوا العشاء. أما ابن مسعود زاد فيها العشاء. نعم. فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قول سفيان إن إقامة واحدة، والأظهر إقامتين جاءت في الأحاديث الأخرى، هذا الأحسن. نعم. باب ما جاء من أدرك الإمام. التطوع بينهما فصحيح، ما يتطوع بينهما ولا بعدهما، واختلفوا في الوتر وربما يأتي إن شاء الله. نعم. باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. هذا الباب في أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم العيد، ومن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج إن كان قد وقف بعرفة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا صريح أن من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة يعني فقد أدرك الحج. نعم. وزاد يحيى: وأردف رجلا فنادى. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. نعم. ابن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان، وهو مكي من أصحاب ابن عيينة، هذا أجود حديث رواه سفيان، ربما في هذا الباب أو كذا، ليس يعني جودة بإطلاق، والله أعلم، أو أنه انفرد به سفيان وجوده. نعم. والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلهما عمرة وعليه الحج من قابل، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. أهل العلم يسمون عرفات للمكان وعرفة لليوم، يعني أحيانا يفرقون بينها هكذا، من لم يقف بعرفات يعني بالمكان نفسه بالموطن، واليوم يوم عرفة. نعم. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. تعرفون شعبة وسفيان من طبقة واحدة، كلهم في زمن واحد. نعم. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: وروى هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. نعم. يقول وكيع لما رواه عن سفيان الثوري قال: هذا الحديث أم المناسك. ولعل هذا أيضا مراد بن عيينة لما قال أجود حديث رواه سفيان، لأن هذا الحديث يعني يعتبر يحل إشكالات كثيرة في مسألة إدراك الوقت والحج والحج عرفة ونحو ذلك، فيه فوائد عظيمة. نعم. اللي يجي على بعد بعد ما يخلص أو بعد المغرب على طول. إيه ما يلزم هنا يطول، لو وقف وقوف أو مر مرور اللي يلزم يتبع الإمام اللي وقف بالنهار، ما يفيض حتى يفيض الإمام بعد غروب الشمس. أما اللي جاء المغرب أو العشاء لو وقف ساعة أو مر يجزي إن شاء الله، وليس مثل اللي جاء الحج على أصوله وعلى سنته لكن يجزي. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. هذا طول في نسبه رضي الله عنه لأن جده من مشاهير أهل الجاهلية ومن زعمائهم، أوس بن حارثة بن لام تنسب له الآن قبيلة بني لام من طي، وهذا كان زعيم عظيم أوس هذا، لكنه مات من الجاهلية مشرك، حتى أن النعمان بن منذر لما أراد كسرى قتله أراد الالتجاء إلى هذا أوس بن حارثة ثم التجأ إلى الآخر اللي ولأجلها وقعت ذي قار مسعود بن هاني أو الشيباني، لكن هذا حفيده عروة بن مضرس أتى من حائل من جبل طي. نعم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له إلا هذا الحديث الفرد، الصحابي هذا إذا قيل حديث عروة بن مضرس ما فيه إلا هذا الحديث، مثل كثير من الصحابة ليس لهم إلا حديث فرد. نعم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت، صلاة الصبح. نعم. يا رسول الله إني جئت من جبلي طي. طي طي هكذا تنطق طي، جبلي طي أجاوى سلمى الآن اللي يكتنفان حائل، وهو لا زال مواطن طي إلى الآن، وشمر بعدهم هذه مواطنهم. نعم. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل إذا كان رمل يقال حبل، وإذا كان صخر يقال جبل، الفرق نقطة بين حبل وجبل. وصحيح بين المدينة وبين حائل فيه النفوذ الكبير هذا اللي هو رمل عالج، لا بد يمر على حبال من رمل لأن يأتي من جهة النفوذ يعني آخره على تيماء وعلى حرة خيبر وينزل المدينة من هناك، فهو قد تكون جبل لأن أمامه جبال وأمامه حبال، وهذا يدل على أن أحيانا بعض السائلين إذا أراد الفتوى أنها تكون يعني يذكر التعب اللي حصل له، أكللت راحلتي وأتعبت ذا وما تركت حبل إلا وقفت عليه، هل لي حج؟ لكن هذا ما يؤثر في الحكم. نعم. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. شوف العبارة هذه أخذ منها بعضهم أن مزدلفة ركن، لأن قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، لكن يردها الآثار الأخرى، وهنا إنما قالها في هذا الظرف، قال أشهد معنا الصلاة هذه وإذا كنت قد وقفت بعرفة قبل ذلك. نعم. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، شاهد في قوله ليلا أو نهارا حتى في الليل. نعم. فقد تم حجه وقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. تفثه هذا حديث حسن صحيح، قوله تفثه يعني نسكه، قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. نعم. هذا أتاب الترمذي. التفث هذا من معانيه في الآية وليقضوا تفثهم، قال هنا النسك، وبعضهم قال التفث اللي هو إزالة التفث الشعر وغيره. نعم. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. إذن هذا عليها العلم بالنسبة للباب اللي قبله، إن عرفة تدرك بإدراكها قبل طلوع الفجر يوم العيد، وهذا بحمد الله عليها العلم. وإذا قال لك أحد ما العمدة في هذا قل حديثين، حديث عروة بن مضرس وحديث عبد الرحمن بن يعمر اللي هو أجود حديث رواه سفيان وقال وكيع هو أم المناسك، هذه من الأدلة على أنك تدرك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر. نعم. حدثنا قتيبة الآن تقديم الضعفة من جمع بليل، جمع مزدلف يجوز أنهم ما يجلسون إلى الفجر، السنة جلوس إلى الفجر والإسفار، يجوز تقديم الضعفة النساء والصبيان. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. الثقل هم النساء، ثقل الرجل هم عائلته ونسائه، فابن عباس كان يعني مناهز البلوغ فبعثه مع الثقل بليل. نعم. وفي الباب عن عائشة أم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس، هذا كله فيه أحاديث، لكن حديث أسماء هي بنفسها قالت هل غاب القمر، هل غاب القمر لمولاها، فلما غاب القمر مشت. وهذا فعل أسماء تحديد الليل اللي هو غياب القمر، ليلة العاشرة، ليلة العيد. وأسماء أيضا في حديثها فائدة أخرى وهي رخصة، أنها صلت الفجر بمكة، يعني رمت ومشت قبل الفجر. وسيأتي الآن كلام العلم أنه بالنسبة لما قبل الفجر في حديث أسماء هذا فقط، هذا يكون عند الحاجة الشديدة والضرورة. وفي بعد الفجر وفي بعد طلوع الشمس، هو أجود شيء بعد طلوع الشمس كما سيأتي، أنهم حتى ولو تقدموا لكن يرمون بعد طلوع الشمس، ولا يمكن الحجاج يصلون، الحجاج السنة لهم يسفرون فيمضي الضعف ينتهون من رميهم قبل طلوع، قبل أن يأتيهم الحاج، فأجود ما يكون قبل بعد طلوع الشمس، ثم بعده بدرجة بين الفجر والشمس، ثم قبل الفجر فيه أثر أسماء هذا. نعم. حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل، حديث صحيح روي عنه من غير وجه. هذا اللي مع الثقل، يعني الثقل أحيانا يحتاجون أن يكون معهم أحد، الآن يترخصون وصارت الحملات كلها الثقل والأقوياء، ولكن هي رخصة، والرخصة معناها أن ما سواهم يمكثون، إذا انفتح باب الرخصة للناس خلاص. نعم. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. نعم، هذا خطأ من مشاش في زيادة الفضل فقط. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وفي لفظ أنه كان يلطح أفخاذنا، يعني عليه الصلاة والسلام لما ركبوا يقول ابن عباس أخذ يلطح أفخاذنا ويقول يا بني، يعني هم أبناء عبد المطلب وبني هاشم جماعته وأهله، لا ترموا حتى تطلع الشمس، يوصيهم لا ترموا حتى تطلع الشمس، فدل أن هذا هو الأصل. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. هذه الفقرة الأولى اللي هو تقديم الضعفة. وفي حديث سودة لما استأذنت وكانت امرأة ثبطة طويلة ثقيلة استأذنت بليل. نعم. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. هذا أكثر العلم أنهم ينتظرون حتى طلوع الشمس. نعم. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل. نعم. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي. نعم. باب حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. بعد ذلك يعني في أيام التشريق، أما يوم العيد يرمي ضحى، وهذا يدل على خصوصية يوم العيد وأن ما بعده لا يجوز إلا بعد الزوال كما سيقول الترمذي. نعم. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر لا بعد الزوال. نعم، أكثر أهل العلم لم يذكر إلا رواية عن عطاء وأشياء يسيرة، أما الجادة المسلوكة واللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يرمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال مهما كان، والآن الحمد لله ما عاد فيه، الآن من أول يتعذرون بالزحام الآن ما عاد في عذر، لكن هم يريدون فقط يمشون على أهوائهم. مفروض اللي أفتوا حتى وإن كان الفتوى خاطئة الآن انتهى العذر اللي هم لأجل الفتوى، صار الجمرات ستة أدوار، شيء فوق الأرض وشيء تحت الأرض، ما عاد فيه أي عذر، فما هو عذرهم الآن، لكن مدام فتحوا الباب خلاص يتركونه ما يغلقونه. الله لا يبتلينا بما ابتلاهم به، تحمل ذنوب الناس بها الفتاوى العامة، أعوذ بالله، مخالف النص والأثر. نعم. باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. هذا أيضا سنة، الإفاضة من مزدلفة ما تنتظر الشمس، هذا فعل جاهلية، أشرق ثبير كيما نغير، لكن تشرق مع الإسفار، تفيض مع الإسفار. نعم. وفي الباب عن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول كنا وقوفا بالجمع، فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. شوف هذا من طرق العرب، الجبل ما يشرق اللي تشرق الشمس، لكن إذا جاء الشعاع على الجبل ثبير فهم يقولون يخاطبون الجبل يقولون أشرق ثبير، يعني يأتيك الشعاع. نعم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. الخذف غير الحذف، وكل شيء له شيء، فالخذف أدنى من الحذف. الحذف تحذف، والخذف تخذف بإبهامك، تضعها على الإبهام وتخذف فتكون أقل، الحصاة تكون أصغر، فهي كبر بحجم حبة البندق أو أصغر قليلا وأكبر من الحمصة، وبعضهم قال بحجم بعر الغنم أو يعني بهالحدود. إياكم وإياكم الغلو. نعم. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه عن أم جندب لا الأزدي عن أمه وأحسن الله عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. هذا حديث حسن صحيح، والذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، ولذلك قال بعد عليه الصلاة والسلام وإياكم الغلو، إياكم الغلو. نعم. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. هذه السنة المسلوكة. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. هذا حديث حسن. كلمة كان تدل على المداومة، يعني كان يداوم على هذا، حتى أن في اليوم الأخير عليه الصلاة والسلام هو يريد أن يصلي الظهر في الأبطح والوقت ينفع، ومع ذلك انتظر حتى زالت الشمس فرمى وما صلى الظهر إلا في الأبطح، فيدل على أن الزوال مقصود، وكان في كل يوم يتحين الزوال كما قال الصحابة كنا نتحين الزوال ينتظرونه، وهؤلاء الآن يهدمون. سبحان الله العظيم. ثم الآن اختلط عندهم هؤلاء، قالوا المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزوال الغروب، بعدين انفتح من الأخير من هناك في المساء إلى الفجر، وانفتح من هنا من الفجر إلى الزوال، صار الآن وش اللي يفرق الأيام بعضها عن بعض، صار 24 ساعة كلها رمي، لأن انفتحوا من هنا ومن هنا، ما عاد اختلطت الأمور. سبحان الله العظيم. حتى الآن ترى الرمي بالليل ينبغي تركه، يعني فيه شبهة، قوله رميت بعدما أمسيت، إذا صحت اللفظة هذه المساء عند العرب العصر هذا المساء، فقال ارمي ولا حرج. والآن الحمد لله توسعت الأمور، يمكن قبل سنوات في ضيق وفي قتل وفي موت، لكن الآن من الزوال إلى الغروب، وأنت أيام التشريق أصلا ما عندك أي عمل آخر، ما عندك إلا الرمي فقط والمبيت، ما عندك شيء آخر. نعم. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا، لأنه كان أتى من مزدلفة مباشرة، فالجمرة يوم النحر رماها راكبا لأنها أتى من مزدلفة، أما السنة في أيام التشريق أن يكون ماشي، هذه سنة، وكان ابن عمر يتعمد المشي ويروي أنها سنة. نعم. وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار، وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. الأظهر الله أعلم أنه ركب يوم النحر، وأما أيام التشريق فكان يمشي، والسنة في أيام التشريق المشي ذاهبا وراجعا، إلا من كان يشق عليه ومع نساء. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راكب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. نعم، القول الأخير هو الأظهر، يركب يوم النحر إن شاء، وأما باقي الأيام يمشي إن استطاع، هذه السنة. نعم. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. كلمة لفظة الكعبة هنا فيها إشكال، قد تكون محفوظة، والمحفوظ هو استقبل الجمرة نفسه، هذا هو المحفوظ، أنه استبطن الوادي واستقبل الجمرة، جمرة العقبة، وصارت مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم جعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، يعني يجعل هذا على حاجب الأيمن، يكون الرمي كأن الجمرة تكون على حاجب الأيمن، وكبر مع كل حصاه، ثم حلف أن هذا من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا هو الأظهر في جمرة العقبة، أن يستبطن الوادي وأن تكون وجهه جهة الجمرة، وهي كانت عقبة على اسمها، كانت جزء من جبل، اللي يقدم من مكة يكون هذا الجبل أمامه هو عقبة، بعدين ما بقي إلا الآن هذا المكان هذا. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن المسعود بهذا الإسناد نحوه. نعم. وفي الباب عن أبي الفضل وابن عباس وابن عمر وجابر. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هو علي بن خشرم بالفتح. وهذا الآن جواب، لو قالك رجل ما الحكمة من رمي الجمار، ما الحكمة من السعي بين الصفا والمروة، فالجواب بهذا الحديث، تقول الحكمة إقامة ذكر الله، هذه الحكمة، إن الله يحب منك أن تذكر الله على كل أحيانك، وهذه من الحكم، هذه أعظم حكمة. بل الصلاة، الصلاة هي أعظم شيء في الدين، الحكمة منها إقامة ذكر الله، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، يعني كونها لذكر الله أكبر وأعظم. نعم. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. سليب العرب، يعني مو مثل طريقة الأمراء، ما يضرب أحد ولا يطرد أحد ولا إليك إليك، وخر وخر ما فيه. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث. نعم، هذا جاء من طريق أيمن بن نابل. نعم. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. نعم، هذا هو اللي عليه أكثر العلم، أن الجزور تكون عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني اللي عليهم هدي تمتع وهدي قران، لو سبعة اشتركوا في جزور يجزئهم، ولو ذبح كل واحد هدي أحسن، لكن اشتركوا يجزئهم. نعم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث. لا يشتركون، بس في الأضحية ما في اشتراك بفلوس، اللي يشتركون بفلوس يتقطون قطة ما يجوز، هذا ما يصلح. هذا اختارها الإمام مالك وجماعة، أن الاشتراك في الأضحية أنك تشرك أنت أهل بيتك، أو تدفع أنت وتشرك أهل بيتك، أما يتقاطون كلهم كل واحد يدفع جزء ما يصلح. أما عاد في في في هذه في الهدي، إذا كان عليه هدي واجب واجتمعوا كلهم في الجزور. نعم. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد، هذا هو بسيتي بحديث ابن عباس. نعم. حدثنا حسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. نعم هذا غريب الحديث هذا، إنما جاء في الفي، جاء في الفي إن الجزور تقسم على عشرة، هذا في الفي. أما في الأضاحي والهدي الجزور عن سبعة، وهذا حديث ابن عباس يصلح لأهل الإبل لأنهم يزعلون يقولون كيف تكون الناقة مثل البقرة، هذا الآن جعل الناقة عن عشرة والبقر عن سبعة، لكنه مو بهذا المحفوظ كما قال الترمذي، المحفوظ اللي تقدم. نعم. باب ما جاء في إشعار البدن. الإشعار ما هو الإشعار؟ الصفحة. إيه يشق سنامها بالشفرة، يعني بس يشطب الجلد لين يطلع الدم ويسلته، بحيث أن أي واحد يراها يعرف أن هذه أنها هدي بدن ما يقربها، وهذا سنة. ولذلك سيرد الترمذي الآن على أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا هذه مثلة، سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيء ثم يتعقبونه يقولون هذه تمثيل بالحيوان، هذا لا يجوز. الآن يذكر كلام موكي عنهم. نعم. بس السنام رقبة ما يجيها؟ لا بس السنام، ولا يكون إلا في الإبل، البقر ما تحمل، والغنم من باب أولى ما تحمل، ضعيفة. لكن الإبل السنام شحم ليس في عصب ولا في ما يضرها ولا يؤلمها كثير، يشق الجلد فقط، لأن السنام عبارة عن شحم متكتل ما فيه لا عصاب ولا فيه شيء يضرها، يشطب هكذا بالشفرة وإذا طلع الدم يسلته خلاص، تكون هذه علامة مثل الوسم، يدرون هذه ذهبت لله وأن هذه ما حد يقربها ولا حد يؤذيها ولا حد. وكذلك التقليد، يضع قلادة من نعال أو من شيء يضع لها قلادة. نعم. باب ما جاء في إشعار البدن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. الشق الأيمن راجع للسنام، وذي الحليفة المكان، الشق الأيمن شق السنام الأيمن، وأماط الدم سلته. نعم. وفي الباب عن المسور بن مخرمة، هاي ترى طريقة عند العرب لتمييز البدن عن غيرها، لأن العرب من بقايا دين إبراهيم يعظمون البدن ويهابونها، كما في قصة الحديبية لما رأى الرجل اللي كان بيدخل في الصلح رأى البدن خاف وهاب وقال ما يكون لهذه أن تحبس عن البيت، ورجع حتى ما كمل، يعظمون البدن، هذه من بقايا دين إبراهيم. نعم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يعني يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. نعم. سمى قولهم هذا بدعة، سمى قولهم بدعة لأنهم سموا الإشعار مثله، وهذا أعوذ بالله افتئات على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعقب له، قول خبيث. مثل ما قالوا القرعة قمار، يعني يأتيهم الحديث ثم يستهزئون به يتعقبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا أبو حنيفة قال بعض أصحابنا يبول قلتين، بول قلتين فكيف يكون هذا، ومثل الكلام. ولما قال التكبير قال تريدني أن أطير، ولما قال أفطر الحاجم المحجوم قال هذا سجع، هذا مو بكلام، هذا سجع، هو حديث صحيح. لما قال الفارس له ثلاثة أسهم والراجل له سهم قال يجعل سهم البهيمة اثنين وسهم الإنسان سهم، أعوذ بالله. فهذا كله اللي جعلت السلف يغضبون عليه، ليس فقط أنه اجتهد برأيه، لا، لأنه جاءت أشياء كثيرة يستهزي يتعقب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة هو مثله، هو مثله، هو مثله. يعني الآن نشوف حتى السلف يسمعون رجل ما يكره، هذا رجل من أهل الرأي ويعظم أبو حنيفة، فقال وكيع أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة يقول هو مثله، إيش تقول أنت من تتبع الآن؟ فالرجل جاب يكحلها وعماها، جاب يعتذر لأبي حنيفة، فقال إبراهيم النخعي جعله موازي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. نعم، يعني لا بد أنك تحبس، هذا أقل شيء. وكيع بعد متساهل، ولا كان غيري يقول تضرب عنق اللي إذا كان متعمد، صلى الله عليه وسلم. نعم. هو صحيح إن إبراهيم النخعي ما أدري، يقول روي عن إبراهيم النخعي. نعم. باب حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. يعني يجوز أن تشتري الهدي أيضا من الطريق من الحل الحرم، ما يشترط أن يكون الهدي من بلدك، أكمل شيء أن يكون من بلدك، لكن إذا ما استطعت لو من الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الهدي من الطريق، لكن لابد من الحل إلى الحرم. حتى ابن عمر يقول ما يكون هدي ولا يكون سوق إلا من الحل إلى الحرم. ثم الهدي له درجات، لو بننظر في الصحابة، الصحابة يوقفون معهم بعرفة الهدي مزدلفة، وإذا جاء في منى نحره، ويقولون هذا أكمل شيء أن يأتون به من دويرة أهله ويكرمه ويوقف في عرفة ثم في مزدلفة ثم ينحره، هذا أكمل شيء. لكن عاد بعد ذلك درجات، تشتريه من الطريق، ما يقف معك بعرفة ونحو ذلك. والآن بعض الأمور ما عاد تيسر، حتى لو أراد الإنسان ما عاد تيسر. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هديه من قديد، وهذا أصح. نعم. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. لا، الصواب هما قالت عائشة، عائشة تقول فتلت القلائد بيدي، أفترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو أحرمه في المدينة؟ فالصواب أن هذه سنة، أن ترسل الهدي وأنت مقيم في بلدك، مثلا من الرياض ترسل الهدي وتجعل له قلائد، ترسله إلى مكة وتوصي واحد من إخوانك في مكة يذبح الغنم أو ينحر الإبل ويوزعها لفقراء مكة، هذا تعظيم للحرمة، هذه سنة. ثم إذا كنت في الرياض ما يلزمك أنك تتجرد حتى ينحر هديك، ما يلزمك هذا كما قالت عائشة، لأن في رجل في العراق أرسل هديه وتجرد ولبس الإحرام هو في العراق، فقالوا ما باله هذا. فلما سألوا عائشة قالت سبحان الله، أنا فتلت بيدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم وما حرم عليه شيء لا من النساء ولا الطيب ولا الثياب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، لكن هذه سنة، هذه سنة تعظيم مكة وتعظيم الحرمة ورسالة الهدي لها، هذه سنة الله يحب هذا. نعم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون تقليد الغنم. نعم، تضع فيها قلائد. نعم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ما يصنع به. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي حديث ناجي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل أحسن الله لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. نعم ماذا في هدي التطوع إذا عطب يغمس نعلها إذا كانت مقلدة في دمها وينحرها ويتركها للناس ينهبونها، لكن هو ورفقة اللي معه ما يأكلوا منها شيء سد للذريعة. هذا من أدلة سد الذريعة، لأنهم قد تكون صحيحة فيقولون عطبت ولا انكسرت ويريدون أكلها فهم محرومين منها، هو ورفقة اللي معه، والناس مسموح لهم أن يأكلوا منها ولا يلزمه شيء لأنه تطوع وعطب في الطريق ما يستطيع يمشي ولا يقدرون يشيلونه، ما في سيارات مثل الآن. أما الآن ترى يمكن الوضع أنك تستاجر لك شاحنة وتوصلها لمكة حتى لو انكسر رجلها ولا، لكن من أول ما في شاحنة وش يسوي بها؟ لا تشال ولا تنساق ولا عطب، هذا الفعل بها. فهذا هو الأمر فيها، إلا إذا كان في عصرنا يمكن أن يستأجر شاحنة ويوصلها إلى مكة وتنحر في مكة، هذا الأصل إذا كان يقدر. وإذا كان ما يقدر قيمة الشاحنة يفعل هذا، ينحرها ويتركها للناس يأكلونها أو يوزعها على القرى اللي حوله أو الناس اللي معه في الطريق أو غيره. وأما عاد الهدي الواجب سيأتي إن شاء الله هل يلزمه أن يعوض ولا ما يلزم أن يعوض لو عطب. نعم. باب ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، قال له في الثالثة والرابعة اركبها ويحك أو ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها. إيش الفرق بين قول هذا والقول بعده؟ الحاجة والثاني ها الضرورة، فيدل على أن حتى سلف يفرقون بين الحاجة والضرورة. الأولين قالوا إذا احتاج، وقال بعضهم إذا اضطر وهو أشد. وانظر كيف الآن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. الحقيقة اللغوية أن البدنة هي الناقة مطلق، كما في حديث الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي أشعارهم. والحقيقة العرفية هنا أن البدنة هي الناقة مخصوصة، الناقة التي أهديت الحرم. ولذلك الرجل قال يا رسول الله إنها بدنة، ما يقصد أنها ناقة، النبي صلى الله عليه وسلم يدري أنها ناقة، لكن يقصد أنها ناقة قد سيقت الحرم، فقال اركبها مرتين الثالثة قال اركبها ويلك. فإذا احتاج الإنسان يركب ولو كانت خرجت منه لله ليست له الآن، لكن يركبها. وهذا يستدلون أيضا على جواز الوقف على نفسك، مسألة مشهورة عند أهل العلم، قد يخرج منك الشيء لله ولكن كان تستفيد منه، فتقول هذه العمارة وقف لله لا تباع ولا توهب ولا تورث، لكن غلتها وإيجاراتها لي والأولادي ما دمت حي وأولادي حيين وأولادهم ثم للفقراء، فتجعل الوقف أنت أول المستفيدين منه مع أن الآن خرج منك لله. هذا مثل هذا، الآن خرجت الناقة منه لله لكن قال اركبها استفد منها ما يخالف. نعم. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه، هذا حديث حسن. نعم أنك تبدأ بالشق الأيمن، تقول الحلاق يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. وأما القسم بين الناس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، شعره مبارك، ما لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر، ولا يجوز التبرك بالصالحين ولا آثارهم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن أبو حنيفة قال تعلمت من الحجام 3 سنن، منها هذه أنه بدأ بالشق الأيمن وذكر اسم الله ومدري وش قال. فقال وكيعة ورجل من السلف، قال يا عباد الله يفتي في الفروج والدماء، وهو الآن في هالمسائل واضحة يتعلم من الحجام، ما عنده لا آية ولا حديث ولا أثر، يقول تعلمت من الحجام 3 سنن. نعم. باب ما جاء في الحلق والتقصير. حدثنا قتيبة إكرام أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة شأنه عظيم، زيد بن سهل، في الجهاد وفي الصيام وفي العبادة وفي أموره كلها سبحان الله، وفي السخاء وفي الإنفاق، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لين جاء في حجة الوداع مجمع العظيم، ثم لما حلق شق رأسه كامل أعطاه لأبو طلحة، والشق الثاني قال اقسمه بين الناس. هذا تشريف لأبي طلحة في هذا المجمع، لأنه يستحق رضي الله عنه هذا التشريف. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مداوم على الغزو والتعلم ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما قريب منه، وبعد وفاته كان مداوم على الصيام، يسرد الصوم، ما يفطر في السنة كلها إلا 5 أيام، أيام التشريق والفطر والأضحى، والباقي يسرد الصوم، هو أمثاله رضي الله عنه. دائما في أكثر القصص تجد أبو طلحة جنبه. في خيبر كان أنس يقول إن ركبتي تمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان أنس رديف أبو طلحة زوجه، ولما سقطت النبي صلى الله عليه وسلم سقط هو صفية من على الناقة، كان أول من ابتدرهم أبو طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة استرها لأنها سقطوا من الناقة. ولما أراد دفن بعض بناته عليه الصلاة والسلام قال هل منكم أحد لم يقارف أهل البارحة؟ قال أبو طلحة أنا، فقال انزل في القبر. وقصصه عظيمة وعجيبة أبو طلحة رضي الله عنه، ما يعرفون أكثر الناس وما يضر هذا، هو من خيار الناس، وحتى سيد كان في الجاهلية سيد، وفي الإسلام سيد، زوج أم سليم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس وأم الحسين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة. يقول في الحاشية فائدة، يقول الصواب أنه قارب، هكذا يقول عند الإصابة وغيره، والترمذي جزم بأن اسمه مارب في أحد الأحاديث. نعم. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، اختارون الرجل أن يحلق رأسه، وإن قصر يرون ذلك يجزي عنه، وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. والفرق بين الحلق والتقصير أن الحلق هو الاستئصال التثبيت، يسمونه التثبيت، قال سيماهم الخوارج التثبيت، ويقال النعال السبتية. النعال السبتية العرب نعالها من شعر، فإذا حلقت الشعر وأصبح جلد فقط هذه فاخرة، يسمونها النعال السبتية. فما يكون حلق إلا إذا كان استؤصل الشعر بالموس ونحوه، وأما إذا كان بقي بعض الشعر ولو قليل فإنه يسمى تقصير، سواء بالمقص أو بالآلات الحديثة يسمى تقصير. الأفضل الحلق، دعا له مرتين أو 3، والتقصير مجزي. نعم. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري. الكراهية قد تكون للتحريم، كراهية التشديد يعني، هذا عرف السلف. نعم. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه، ولم يذكر فيه عن علي، حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. ولا شك، هذا ما في شك أن المرأة ما تحلق ولا تشبه بالرجال، وحتى التقصير مخفف عنها، قيل أنه بقدر الأنملة، يعني أحد عقد الأصابع، إنما تأخذ من شعرها بقدر الأنملة، وإذا كان ظفائر من كل ظفيرة تأخذ أنملة فقط، شيء يسير. نعم. باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج. وسأله آخر وقال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر بن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. نعم، الأظهر والأعلم ولا شك أن هذا حديث عبد الله بن عمرو أعمال يوم العيد. هذا عبد الله بن عمرو في إحدى الروايات قال فما سئل عن شيء مما يفعل ذلك اليوم مما قدم أو أخر إلا قال افعله لا حرج، يعني في أربعة أشياء تقديم بعضها على شيء، وليس مثل ما جعله الآن شعار لهم قالوا افعل ولا حرج، لأنهم يريدون أن يكون الشعار هذا في الشريعة كلها افعل ولا حرج، هذا فقط في أيام يوم العيد. وأما أن بعض العلم يقول أن هذا فيه دم إن كان ثبت عن أحد ما بلغ الحديث، يقول أنه لا والله، يقول هنا إن كان صدق في النسبة يقول هذا من كلام مالك، وأنهم قالوا لا حرج يعني لا حرج ليس على إثم، لكن الفدية لابد منها لو قدم أو أخر، والله أعلم لابد من تثبت، لأن هذا ينسب للطيبي أو مدري من، لابد من تثبت إن كان قال به مالك وأول لا حرج على أنه لا إثم، ولكن لابد من دم إذا قدمت أو أخرت ينظر في هذا، ولكن الصواب هو هذا الأمر إن هذه أعمال يوم العيد فيها رخصة في التقديم والتأخير. نعم. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن الزاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قالت في مسك، لماذا؟ لأن يعني قالوا لعله يعني شيء، قالت أطيب الطيب المسك. نعم. حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. يعني الآن الطيب، الآن لو رمى جمرة العقبة وحل له التحلل الأول، المشهور أن التحلل الأول يحلل كل شيء إلا النساء فقط، وعمر يقول إلا النساء والطيب، ومشهور قول عمر، وأهل المدينة أيضا يكرهون الطيب قبل الإحرام وقبل طواف الإفاضة يكرهون الطيب، مشهور كلامهم. لما أمر عمر معاوية أن يغسل الطيب قال طيبتني حفصة، قال عزمت عليك أن ترجع من ذي الحليفة وتغسل الطيب هذا، وكان عمر يتفقد وقال لأن أجد ريح القطران أحب إلي من أن أجد ريح الطيب من المحرم، يعني إذا أحرم قبل الإحرام أو قبل الطواف البيت. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها كانت في هذا الأمر مرة ضابطة جدا، قالت أنا طيبت بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. قالوا أي طيب؟ قالت أطيب الطيب مسك، ورأيت وبيص المسك في مفارق. ولذلك أظن سالم بن عبد الله بن عمر لما أفتى بقول عائشة قالوا جدك عمر ينهى عن هذا، قال قول رسول الله أحق أن يتبع من قول جدي، دائما هم هكذا قول رسول الله أحق أن يتبع، هكذا قال سالم رحمة الله عليه، وأظن أيضا عبد الله بن عمر إن لم أهم، لكن سالم متأكد، كذلك القاسم وغيره. فالمراد أن هذا هو الصواب، إذا عائشة متأكدة والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يكون عمر قد يكون سياسة عمرية ولا شيء، مثل ما فعل في المتعة ومثل ما أمر أهل مكة أن يحرموا مع الهلال، والله أعلم. وفي مسألة أخرى وهي مسألة التحلل الأول بما يحصل، هنا ذكر روايتين، فقال في الحاشية في المغني نسبة لابن قدامة قال إن الحل يحصل بالرمي والحلق معا، إذا رميت وحلقت يعني، أو يقولون اثنين من ثلاث، وهذه رواية عن أحمد وقول الشافعي، قول عليه الصلاة والسلام في لفظ إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء للنساء. والرواية الثانية عن أحمد اللي وافق فيها مالك أنه يحصل التحلل بالرمي فقط، وينبني على ذلك أنه لو وطئ بعد جمرة العقبة رمى فقط وجامع فحجه صحيح وعليه دم ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل يكون بدون حلق، وهو قول عطاء ومالك وهو قول أحمد وهو قول عمر أيضا المشهور عنه أنه قال إذا رميتم الجمرة، نفس الأثر الذي ذكر الترمذي، إذا رميتم الجمرة ويض يروى مرفوعا فقد حل لكم كل شيء للنساء، فلم يقل إلا رمي الجمرة فقط، وهذا أيضا قول قوي. وابن قدامة في المغني ما ذكر هنا، هو رجح الرواية الثانية، رجح قول مالك ورواية أحمد أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة فقط، إذا رميت الجمرة انتهى الحج، وباقي أعمال يوم العيد من الحلق ومن الذبح ومن الطواف كلها تتبع، لكنه هذا التحلل الأول. والله أعلم. نعم. أما جاء متى تقطع التلبية في الحج؟ حدثنا محمد بن بشار قال كذلك، هذه سبحان الله جعلها مسائل ثلاث كلها بين أهل المدينة وغيرهم. المسألة الأولى مسألة إن قدم نسك على نسك إذا ثبت عماله، والمسألة الثانية الطيب، والمسألة الثالثة قطع التلبية. كل الأبواب الثلاثة هذه يشتهر فيها المدينة، الأول يحتاج إلى تأكد وليس الصواب معهم والله أعلم، لأن الصحابة رووا أحاديث في هذا، وإن كان أهل المدينة أيضا معهم صحابة سعد بن أبي وقاص وغيره، لكن المثبت مقدم على النافي، وابن عمر والفضل بن عباس اللي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، فيحتاج إلى ترجيح بين رواية الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أما المدينة يقطعونها في الذهاب إلى عرفة، وبعضهم إلى عرفة فقط يقطعون التلبية ويقولون الحج عرفة، والصواب مثل ما ذكر الفضل. الفضل الآن هو سبب ترجيح روايته أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم سمع التلبية إلى رمي جمرة العقبة. نعم. باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أما أثناء الطواف ما في، أثناء الطواف ما في تلبية، يعني وصلت الآن، لكن قبل الطواف ابن عباس إلى استلام الحجر، وبعضهم إذا رأى بيوت مكة كما سيأتي. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس صحيح، يعني على أنه مرفوع إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول السفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني تلبي إلين تبدأ في الطواف، ثم إذا دخلت في المطاف اقطع التلبية وابدأ في الذكر الآخر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.